الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن حد شرب الخمر في كتاب الحدود من كتاب فقه السنة. تكلمنا عما يتعلق بالخمر وتعريفها وما ورد في لعن شاربها وما يتعلق بذلك، وتوقفنا عند الحديث عن المخدرات، وهل المخدرات تلحق بالخمر وتأخذ حكمها أو تختلف عنها. فيقول المؤلف رحمه الله: المخدرات، قال هذا، أي الذي سبق ذكره، هذا هو حكم الله في الخمر، يعني الذي مر بنا من قبل هو حكم الله تعالى في الخمر. أما ما يزيل العقل من غير الأشربة، من غير الأشربة، مثل البنج والحشيش وغيرهما من المخدرات. ما يزيل العقل من غير الأشربة مثل البنج والحشيش وغيرهما من المخدرات. قال: فإنه حرام لأنه مسكر. فإنه حرام لأنه مسكر. طبعا بالنسبة للبنج، أو يقال له البنج، يعني اللي هو يعني حكمه للضرورة، هذا شيء آخر، في الكلام عن حكم الضرورة، أن الضرورة يعني سبب لإباحة المحظور. فالكلام هنا عن تناول البنج يعني لغير ضرورة تحوج إلى ذلك، يعني لا هو محتاج لعملية جراحية ولا هو بحاجة إليه من الناحية الطبية، وإنما يتناوله ليذهب عقله. فقال: فإنه حرام لأنه مسكر. قال: ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فهذا على أساس أن الإسكار هو إذهاب العقل وتغطية العقل، وهذه المواد يعني تذهب عقل الإنسان وتخرجه عن وعيه وإدراكه. فإذا طالما هي تغطي على العقل وتزيله، فهي يعني كالخمر وتأخذ حكمه وتكون من المسكرات. قال: وقد سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى، وهذا مفتن قديم يعني، وكان حنبلي المذهب يعني رحمه الله، يعني قبل 50 عاما أو أكثر أو كذا كان مفتي مصر رحمه الله، سئل عن حكم الشرع في المواد المخدرة، واشتمل السؤال على المسائل الآتية: تعاطي المواد المخدرة، الاتجاري بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة للربح التجاري. ثلاثة: زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي أو للتجارة. أربعة: الربح الناتج من هذا السبيل أهو ربح حلال أم حرام؟ فيقول يعني السؤال وجه إلى مفتي مصر في زمانه يعني رحمه الله عن هذه المسائل الأربعة، يعني تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها وزراعة النباتات التي يستخرج منها المادة المخدرة والربح الذي نتج عن هذه التجارة. فأجاب عن هذه المسائل، يعني بدأ بالمسألة الأولى اللي هي حكم تعاطي المواد المخدرة. قال: إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد حرام، لأنها تؤدي إلى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة، فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غير ذلك من المضار والمفاسد، فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها. قال: فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا. يقول يعني لا يمكن أن تبيحها الشريعة مع كون الشريعة حرمت ما هو أخف ضررا وأقل مفسدة. ويعني دائما الأحكام في الشريعة الإسلامية لا تتناقض ولا تتعارض، فطالما حرم الأخف ضررا وفسادا فهذا معناه أنه يقاس عليه ويلحق به ما هو أكثر منه ضررا وفسادا. قال: ولذلك قال بعض علماء الحنفية: إن من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع. من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع، والزنديق لقب يطلق على المنافق، يعني لقب يطلق على المنافق، فقال من قال بحل الحشيش زنديق مبتدع، عادة يطلق على المنافق النفاق الأكبر الاعتقادي. قال: وهذا منه دلالة على ظهور حرمتها ووضوحها. يعني يقول يعني من الذين قالوا إنه من قال بحلها زنديق، فهذا دليل على أن حرمتها واضحة لا تلتبس ولا تخفى. قال: ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليها. قل هذه المخدرات يعني يحدث لها طرب ولذة مثل التي تحصل لشارب الخمر، وهذا الذي يدعوهم إلى المداومة على تعاطيها وتناولها. فلما كانت كذلك كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الخمر والمسكر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إن الحشيشة حرام، إن الحشيشة حرام، يحد متناولها كما يحد شارب الخمر. فهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله أن تناول الحشيش من تناوله أو تعاطاه فإنه يحد كحد شارب الخمر. وسيأتي أن حد شارب الخمر اختلف فيه الفقهاء، بعضهم يقول حده 40 جلدة وبعضهم يقول 80 جلدة. سيأتي يعني مذاهب الفقهاء وحجة كل فريق. فشارب الخمر يحد إما 40 جلدة وإما 80 جلدة. فرأي شيخ الإسلام رحمه الله أن تعاطي الحشيش وما يشبهه من المخدرات أنه يأخذ حكم الخمر، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه من شربه أو تعاطاه يحد كحد شارب الخمر 40 جلدة أو 80 جلدة. في الحقيقة مسألة إنه هل متناول الحشيش والمخدرات هل يحد كحد شارب الخمر أو يعاقب تعزيرا، أكثر الفقهاء في الحقيقة يعني قالوا عقاب متناول المخدرات هو عقاب تعزيري وليس حدا من الحدود. قالوا هو عقاب تعزيري وليس حدا من الحدود، فالحاكم أو القاضي له أن يقدر العقوبة المناسبة، يعني أنه يعاقب بجلد أو حبس أو غير ذلك عقابا تعزيريا، وقالوا ليس حدا من الحدود. فأكثر الفقهاء هكذا قالوا، يعني وقالوا يعني بنوا هذا يعني أولا يعني لعدم ورود النص فيه، وباب الحدود يعني يتوقف فيه مع النصوص وكذا. والأمر الآخر بعض أو كثير يعني من الفقهاء فرقوا، قالوا الخمر يعني فيها يعني الإسكار، يعني الإسكار الذي في الخمر قالوا مصحوب بطرب ولذة وكذا، وبخلاف المخدرات يعني على قولهم يقولون يعني أن المخدرات تشترك مع الخمر في إذهاب العقل، لكن إذهابها للعقل ليس يعني ليس مثل السكر الذي يكون في الخمر، يعني يذهب للعقل يعني من باب التخدير أو التفتير أو كذا، وليس من باب أنها مسكرة، لأن السكر يصاحبه طرب ولذة وكذا ليست موجودة في المخدرات أو كذا. فقالوا يوجد بعض الفروق يعني على حسب كلامهم بين الخمر والمخدر تجعل حكمهما لا يكون واحدا من جهة الحد، يعني هي تشترك مع الخمر عندهم في التحريم واستحقاق العقوبة، لكن العقوبة عندهم تكون من باب التعزير وليس من باب الحد. لكن بعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن عقوبة شارب المخدرات عقوبة حد، يعني وأنها نوع من الخمر وتأخذ حكم الخمر، وكذلك لا يسلمون بمسألة أنها ليس فيها طرب أو لذة أو كذا، هذه مسألة يعني. فقالوا أنها تحدث يعني مثل ذلك أو مثل الذي في الخمر أو أكثر منه، ولذلك يعني فهي تعتبر مادة مسكرة وتدخل في قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وبالتالي فعقوبة شاربها عقوبة حد وليست عقوبة تعزير. فهنا ينقل يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يحد متناولها كما يحد شارب الخمر. قال وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في تخنس ودياثة وغير ذلك من الفساد. تخنس التشبه بالنساء والدياثة اللي هي عدم الغيرة على أهله، وهذا أمر يعني مشتهر والعياذ بالله تعالى عن من يتعاطون المخدرات والعياذ بالله تعالى، أنهم ربما اقترفوا الفواحش وزنا المحارم، وربما يعني أحدهم ربما يعني يحرض نساءه وبناته على الزنا من أجل تحصيل المال الذي يتمادى به في شرب المخدرات والعياذ بالله تعالى. فيقول إن إفسادها للعقل والمزاج يعني أعظم من إفساد الخمر والعياذ بالله. قال وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الخمر والمسكر لفظا أو معنى، يعني إما أنها تعتبر داخلة في تعريف الخمر وتعريف المسكر، فعندما يحرم المسكر أو يحرم الخمر فتكون يعني داخلة في تعريفه ولفظه، أو أنها من جهة المعنى، يعني إذا لم تكن داخلة في لفظ الخمر أو المسكر فهي من جهة المعنى فيها ما في الخمر وفيها ما في الشراب المسكر من الفساد والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وكذا، فنفس العلة موجودة فيها. فإن لم تكن خمرا فهي كالخمر، يعني إن لم تكن خمرا داخلة في لفظ الخمر فهي ملحقة به وآخذة حكمه. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. ومر بنا هذا الحديث من قبل، الشرابان كان يصنعهما أهل اليمن ينبذون العسل، يعني طرح العسل في الماء في أنواع معينة من الآنية وكذا، والمزر يطرحون ذرة وشعيرا في أنواع معينة من الآنية حتى يشتد، والاشتداد اللي هو يعني بمعنى يتخمر، وتعرف علامة ذلك بأن يقذف زبده ويصير له رغوة أو زبد على سطحه وكذا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال كل مسكر حرام، رواه البخاري ومسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجب عن خصوص هذين الشرابين، لم يقل البتع حرام أو المزر حرام، إنما قال كل مسكر حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يعني يجمع المعاني الكثيرة في الكلمات الوجيزة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني إما أن الله تعالى أوحى إليه، أو أنه عليه الصلاة والسلام يعني علم أن الناس ربما أحدثوا أشياء مثل هذه التي سئل عنها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجيب بجواب عام يشمل كل ما يجد من أنواع المشروبات، حتى لا يسأل عن كل مشروب على حدة يعني، وإنما يعطي جوابا عاما ينطبق على كل شراب مسكر. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره. الحنطة اللي هي القمح يعني، البر أو القمح. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من يعني من النبات أو المواد التي يصنع منها الخمر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أنهى عن كل مسكر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، وفي رواية: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. رواهما مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. قال الترمذي: حديث حسن. والفرق مكيال يعني كبير، فما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، يعني إذا كان الشراب نوع من الشراب لا يسكر الذي شرب المقدار القليل ملء الكف أو نحوه، ولكن يسكر الذي شرب فرقا منه، وعاء كبيرا أو إناء كبيرا، فإذا كان يسكر بشرب الكمية الكبيرة فتصبح الكمية القليلة منه تصبح حرام. قال: رواه ابن السن، وقال: وروى ابن السني عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام ابن السني حافظ من حفاظ الحديث، ومن تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله. فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا السائل، يعني لم قال السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المزر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ فقال قال السائل: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام. إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار. رواه مسلم والعياذ بالله تعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل النسخة عنده كل مخمر بكسر الميم، كل مخمر وكل مسكر حرام، كل مخمر وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. والمخمر اللي هو يعني ما يزيل العقل، يخمر العقل يعني يغطيه ويزيله ويذهبه. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، يعني مشهورة منتشرة تعددت روايتها وطرقها. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا. يعني قد يقول قائل: طيب الخمر هي شراب مسكر، لكن المخدرات منها ما يؤكل، يعني فهل هذا الفرق يؤثر في حكمها؟ فيقول: هذا الفرق ليس له تأثير، كونها مشروبة أو مأكولة هذا ليس له تأثير في حكمها. قال: على أن الخمر قد يصطبغ بها، أي تجعل إداما. يعني لو أن شخصا جاء بالخبز واعتدم بالخمر، جعلها إداما يغمسها بالخبز يعني، فأكلها، هذا لا يخرجها عن كونها خمرا، إذا أكلها وسكر بها يعني مجرد أكلها يعني فهو حرام، يعتبر متناولا للخمر سواء سكر أو ما سكر. يعني هي الخمر حرام لعن فيها 10 كما ذكر مر الحديث، يعني البائع والمشتري والحامل والمحمول إليه إلى آخره، فسواء يعني شربها أو أكلها فهي حرام. قال: على أن الخمر قد يصطبغ بها، أي تجعل إداما، وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب. والحشيشة يقول أيضا يمكن إذابتها بالماء وتحويلها إلى شراب. قال: فالخمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. حتى في عصرنا الحاضر يعني في مخدرات تشم بالبودرة وتشم بالأنف، كله سواء، يعني سواء تؤكل ولا تشرب ولا تشم، ولا المهم يعني الحكم واحد، يعني طالما أنها في النهاية أو تؤخذ بالحقن، بعضها الآن يعني أيضا يتناول بحقن، فالحكم واحد، يعني لا فرق بين كونها تؤكل أو تشرب أو تشم أو تحقن في الزراع ولا كده. قال: وحدوثها بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسكر. فيقول يعني حدوث هذه المخدرات والمسكرات ليس فيها نص بخصوصها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن الأئمة الأربعة، لأنها لم تكن موجودة في القرون الهجرية الثلاثة الأولى. يعني بدأ كلام الفقهاء عنها يعني في القرن يمكن الخامس والسادس الهجري وكذا، بدأ فقهاء هذا القرن يتكلمون عنها، بدأت يعني تظهر في بلاد المسلمين وكذا. فكن يعني المخدرات ليس فيها نص بخصوصها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن الأئمة الأربعة لا يعني أنها حلال. يعني بعض الناس ربما يجادل في هذا، يقول ما كانت لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما نهي عنه. فقال لأنها داخلة في عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسكر، فهنا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، هنا قد يقول يعني مجادل أو كذا، يقول يعني الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء ستستحدث في أزمنة متأخرة وكذا، فلماذا لم ينص على حكمها؟ فطالما يعني لم ينص على حكمها والله سبحانه وتعالى يعلم أنها ستوجد، فقد يجادل يعني مجادل ويقول إذن إيه هي مسكوت عنها وكذا. فيقال يعني هنا إن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الخمر في سنته المشرفة بأنها كل مسكر، فأتى بلفظ عام شامل لكل ما سيجد ويحدث. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه مثلا ذكر هذه الأسماء، مثلا الهروين والأفيون ومش عارف الحشيش وكذا وكذا، لما فهم الناس ولما فقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول، ولم يدروا عما يتحدث يعني عنه عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أتى بنص عام شامل لكل ما سيجد ويحدث. ولأن أنواع المخدرات لا تنحصر، يعني لو أنه جاءت حديث بأنواع معينة لأحدث الناس أنواعا جديدة وسموها بأسماء جديدة، وكل ما استحدثوا نوعا أو غيروا في اسمه أو في لا يعني هذا أنه سيحتاج إلى نص جديد في كل نوع على حدة. يعني وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أتي جوامع الكلم فيعطي حكما عاما يشمل كل ما يدخل تحته إلى يوم القيامة. فقوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام، خلاص هذا شامل لكل ما يحدثه الناس من المسكرات. يقول: لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسكر، فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. قال: انتهت خلاصة كلام ابن تيمية رحمه الله. كان ما سبق تلخيصا من كتاب السياسات الشرعية للإمام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد تكلم رحمه الله عنها أيضا غير مرة في فتاوى. في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر الفقهاء الذين فصلوا في حكم الحشيش والمخدرات وأحكام شربها وكذا، فتكلم عنها غير مرة في فتاواه رحمه الله الشيخ الإسلام ابن تيمية. فقال: ما خلاصته؟ هذه الحشيشة الملعونة هي وآكلوها ومستحلوها الموجبة لسخط الله تعالى وسخط رسوله عليه الصلاة والسلام وسخط عباده المؤمنين، المعرضة صاحبها لعقوبة الله، فجعلها ملعونة هي وآكلها، لأنها إيه؟ لأنها نوع من الخمر، فتوجب سخط الله أي توجب غضب الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، يقول ملخصا يعني من فتاوى ابن شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: المعرضة صاحبها لعقوبة الله، تشتمل على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة التي جعلت خلقا كثيرا مجانين، وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر. يعني تكسب صاحبها دناءة ومهانة أكثر مما يقع لشارب الخمر والعياذ بالله تعالى. ففيها المفاسد أو من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم أولى. وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام، ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين والعياذ بالله. فيقول يعني من ادعى حل الحشيش والمخدرات وكذا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة والعياذ بالله، لأن استحلال الحرام كفر والعياذ بالله. قال: وإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر. يعني هنا يقول القدر المجمع عليه بين الفقهاء أن السكر، أن القدر المسكر من الحشيش أو المخدرات أو كذا أنه حرام، فيقول هذا القدر مجمع عليه. طيب إذا تناول منها شيئا يسيرا لا يؤدي إلى الإسكار، لا يؤدي إلى الإسكار، فيقول يعني بعض الفقهاء ربما كما هو مذهب الحنفية يعني في موضوع الأشربة التي يسكر كثيرها ولكن قليلها لا يسكر، وهي ليست من العنب، وهي ليست من العنب، فعلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله يبيح هذا القدر اليسير. فيقول يعني قد يفهم من كلام الحنفية يعني مثلا إذا طبق هذا على المخدرات أنه إذا قدر يسير لا يسكر به شاربه أو كذا أنه يعني لا يحرم، وإنما يحرم القدر الذي يؤدي إلى الإسكار منها أو كذا. فلكن يقول لكن هذا الكلام مردود، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن نفرق بين مسألتين، يعني المسألة التي يكون مستحلها مرتدا يقام عليه حد الردة يعني ويستحق أن يقتل ردة ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا اللي هو من استحل السكر بالمخدرات أنه يأخذ يتناول منها القدر المسكر. لكن من استحل القدر اليسير الذي ليس بمسكر فقوله خطأ ومردود وكذا، لكنه يعني لا يصل إلى أن يكون يعني ردة أو أن يكون قائل ذلك مرتدا، لأنه قد يوجد من يعني من العلماء من يقيسها على الأشربة المسكرة اللي هي من غير العنب أو كذا، فيقول القدر اليسير غير المسكر لا يحرم. فهذا يعني قول مردود وباطل، لكنه لا يصل يعني إلى حد الردة بحيث يستتاب قائله وكذا. لكن الذي يستحل أنه يتناول من المخدرات إلى حد الإسكار فيقول هذه ردة والعياذ بالله، إذا اعتقد حل ذلك. أما إذا تناولها وهو يعتقد حرمة ذلك، يعني يعلم أن هذا الشيء محرم وأنه آثم بهذا ولكن غلبته نفسه أو كذا، فهذا يكون يعني معصية وفسقا لا يكون ردة. لكن الردة اللي هي الاستحلال يعني. قال: وقد تبعه تلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله، فقال في زاد المعاد ما خلاصته. تلميذ ابن تيمية الإمام ابن القيم رحمه الله قال في كتاب زاد المعاد ما خلاصته: إن الخمر يدخل فيها كل مسكر، مائعا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا. مائعا يعني سائلا كان أو جامدا، عصيرا أو مطبوخا. مطبوخا يعني مغليا على النار، يعني سواء يعني عصر من غير غلي على النار، عصر نبات عصر من الشجرة أو الفاكهة وكذا وترك حتى أسكر من غير غلي على النار، أو طبخ يعني غلي بالنار، أو كان سائلا أو كان جامدا. يقول كل هذه الفروق لا تأثير لها في الحكم، يعني لأن الشريعة ما عللت تحريم الخمر بكونه سائلا أو جامدا أو عصيرا أو مطبوخا، وإنما عللت التحريم بالإسكار، فما كان مسكرا فهو حرام. قال: فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور. قال: ويعني بها الحشيشة، يعني سماها ابن القيم لقمة الفسق والفجور. قال: لأن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه. الإجمال اللي هو الغموض الذي يحتاج إلى بيان وتفسير، فيقول النص النبوي الذي هو حديث كل مسكر خمر، يقول نص مبين ليس مجملا، ليس من النصوص المجملة التي فيها غموض وتحتاج إلى بيان وتفسير، وإنما هو من النصوص المبينة الواضحة. إذ صح عنه قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر ما خامر العقل. يقول صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم عرفوا الخمر، قالوا هي ما خامر العقل، يعني ما غطى على العقل، كأن العقل ذهب يعني غطي عليه فأصبح محجوبا يعني بهذا الغطاء. فهي يعني الخمر كأنها تحول بين الإنسان وعقله، فكأنها غطاء يخمر العقل يعني يغطيه ويحجبه عن صاحبه، فيصبح كأنه قد فقد عقله أو زال عنه عقله. قال: على أنه لو لم يتناول لفظه صلى الله عليه وسلم كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجهة حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر. يعني هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يتكلم عن تحريم المخدرات والحشيش وكذا، فيقول إما أن نقول إن تحريمها بالنص لأنها نوع من المسكرات وهي داخلة في تعريف المسكر وداخلة في تعريف الخمر، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وقوله كل خمر حرام يدخل فيه المخدرات، فيكون التحريم هنا بالنص. ثم من باب المجادلة يعني فيتنزل يعني مع المجادل يعني فيقول: على فرض لو سلمنا أن المخدرات لا تدخل في تعريف الخمر أو تعريف المسكر، بحيث تكون لو سلمنا يعني جدلا على سبيل الجدل أنها لا تدخل في تعريف الخمر أو المسكر، فلا يكون تحريمها بالنص، هنا سيكون تحريمها بالقياس، لأن أدلة الأحكام الفقهية هناك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس معناه إلحاق فرع، الفرع اللي هو غير منصوص على حكمه بأصل، والأصل اللي هو المنصوص على حكم في حكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. القياس بيكون عندنا أربعة أركان، عندنا أصل اللي هو ما نص على حكمه، هنا مثلا في المسألة التي معنا الأصل اللي هو الخمر، فالخمر حرام لأن حكمها منصوص عليه، يعني فيها آية أو حديث نصت على تحريمها، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، فهذا نص في تحريم الخمر، وقوله عليه الصلاة والسلام كل خمر حرام. فإذا عندنا الخمر هذا هو الأصل، الفرع اللي هو ما لم ينص على حكمه اللي هو إيه الحشيش والهروين والأفيون فهذه الأسماء يعني ليس فيها نص، يعني آية تقول إن الأفيون حرام أو حديث يقول الحشيش حرام، فهذا إيه فرع اللي هو غير منصوص على حكم، فنلحقه بالأصل في حكمه، الحكم اللي هو الأحكام التكليفية اللي هي حرام أو مكروه أو مباح أو مستحب أو واجب، فنلحقه به في الحكم اللي هو الإيجاب أو التحريم أو الكراهة أو كذا، فنلحقه به في الحكم لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. يعني القياس نحن نلحق الفرع بالأصل في الحكم لأنهما اشتركا في علة ذلك الحكم، فإحنا ننظر إلى علة تحريم الخمر، فإما نقول العلة هي الإسكار وهذه المواد يعني مسكرة، أو كذلك ندخل فيها يعني ما ورد في الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا هذه المعاني هي موجودة في يعني في الحشيش والأفيون وهذه الأنواع، يعني الأصل إن احنا نجعل هذه زي إيه زي حكم يعني، لكن العلة اللي هي يتعلق بها الحكم اللي هي مسألة الإسكار يعني، فاللي هي إذهاب العقل وكذا، وهذه تذهب العقل مثل هذا وتؤدي إلى نفس العواقب الوخيمة التي تؤدي إليها الخمر، فإذا هي مشتركة معها في العلة فتشترك معها في الحكم. فإذا تحريم المخدرات إن لم يكن بالنص فهو تحريم بالقياس يعني. فيقول هذا قياس إيه صحيح صريح استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر. يعني القياس يؤدي إلى الحاق المخدرات بالخمر لأنها كلها مسكرة، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه، فلا يصح التفريق بينهما في الحكم، طالما اشترك في العلة لابد وأن يشترك في الحكم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، ثم نقل كلاما أيضا عن الإمام الصنعاني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام، قال: وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام. بلوغ المرام هو كتاب في أحاديث الأحكام جمعه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وشرحه الإمام محمد بن الأمير الصنعاني من علماء اليمن في كتابه اللي هو سبل السلام. فيقول صاحب سبل السلام يقول: إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروبا كالحشيشة. فالصنعاني يقول كل ما أسكر فهو حرام حتى ولو لم يكن مشروبا، وقال كالحشيشة يعني هي ليست مشروبة، هي تؤكل ولكنها تسكر فهي حرام. قال: ونقل عن الحافظ ابن حجر: إن من قال إن الحشيشة لا تسكر وإنما هي مخدر مكابر. المكابرة اللي هي إنكار الشيء المحسوس يعني الشيء البدهي أو المحسوس، فإنكاره يقال له إيه مكابرة يعني، يعني مثلا المصباح مضاء مثلا، فمن شخص يقول لك لا المصباح هذا مطفأ ليس مضاء، أو السقف هذا لونه أبيض فيجي يقول لك هذا لونه أحمر ولا أخضر أو كذا، فهذه مكابرة يعني إنكار للحس. فيقول يعني بعض الناس يقولون إن الحشيش لا يسكر وإنما هو إيه مخدر، هو يخدر فقط لكنه لا يسكر، فيقول هذه مكابرة يعني إنكار لشيء يعني محسوس ومقطوع. فإنها تحدث ما تحدثه الخمر من الطرب والنشوة، وهذا كما ذكرنا يعني كثير من الفقهاء قالوا إن العقوبة في شرب المخدرات عقوبة تعزيرية، فكثير من الفقهاء قالوا لأنها مخدرة وليست مسكرة، والعلة في الخمر الإسكار، والإسكار يعني عرفوه بأنه إيه يصاحبه طرب ولذة والمخدرات ليس فيها هذا وكذا، فينقل عن حجر يقول هذه مكابرة يعني، وأن الحشيش فيه ما في الخمر يعني من الطرب والنشوة. قال: ونقل عن ابن البيطار من الأطباء أن الحشيشة التي توجد في مصر مسكرة جدا، إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين، يعني وزن درهم أو وزن درهمين، والدرهم وزنه حوالي 3 جرامات يعني، أو أقل من 3 جرامات بقليل، يعني 2 جرام و97% أو 975 من 1000، يعني أقل بيسير من 3 جرام يعني. فيقول إذا تناول قدر درهم أو درهمين من الحشيش فهي مسكرة جدا. قال: وقبائح خصالها كثيرة، وعد منها بعض العلماء 120 مضرة دينية ودنيوية. المضار الدينية والدنيوية يعني فيها ايه؟ كثيرة جدا. قال: وقبائح خصالها موجودة في الأفيون، وفيه زيادة مضار. انتهى كلامه. كل ما قيل يعني في مضار الحشيش موجود مثله في الأفيون، ويقول أكثر يعني. قال وما انتهى كلامه. قال: وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحق الذي يسوق إليه الدليل وتطمئن به النفس. فإذا قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول الحشيشة، فهي تتناول أيضا الأفيون الذي بين العلماء أنه أكثر ضررا، ويترتب عليه من المفاسد ما يزيد على الحشيش كما سبق عن ابن البيطار الطبيب. قال: وتتناول أيضا سائر المخدرات التي حدثت ولم تكن معروفة من قبل، إذ هي كالخمر من العنب مثلا، في أنها تخامر العقل وتغطيه، وفيها ما في الخمر من مفاسد ومضار، وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما في الحشيش، بل أفظع وأعظم كما هو مشاهد ومعلوم ضرورة، أن فساد الأخلاق والطباع في شارب المخدرات يعني يقول أكثر مما هو في شارب الخمر. قال: ولا يمكن أن تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات، ومن قال بحل شيء منها فهو من الذين يفترون على الله الكذب، أو يقولون على الله ما لا يعلمون. وقد سبق أن قلنا هذا، كأنه إيه مازال بقية كلام مفتي مصر اللي هو الشيخ عبد المجيد سليم يعني، فيقول: سبق أن قلنا إن بعض علماء الحنفية قال إن من قال بحل الحشيشة زنديق مبتدع، وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقا مبتدعا، فالقائل بحل شيء من هذه المخدرات الحادثة التي هي أكثر ضررا وأكبر فسادا زنديق مبتدع أيضا، بل أولى بأن يكون كذلك. وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئا من هذه المخدرات التي يلمس ضررها البليغ بالأمة أفرادا وجماعات، ماديا وصحيا وأدبيا كما جاء في السؤال؟ لأنه هذا كله كان جوابا على استفتاء يعني ورد إلى المفتي يعني. قال: مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الراجحة، وعلى درء المفاسد والمضار كذلك. الدرء اللي هو الدفع والمنع يعني، فالشريعة جاءت لتجلب المصالح وتمنع المفاسد. وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مثلا كثيرها وقليلها لما فيها من المفسدة، ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه. الذريعة اللي هي الوسيلة يعني يقول القليل حتى ولو لم يكن مسكرا لكنه وسيلة إلى تعاطي الكثير، الذي يتعاطى القليل يتساهل فيه ويؤدي إلى أن يتساهل الناس في بيعها وحملها وكذا، وهذا يؤدي بهم إلى أن يشربوا الكثير. ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة ويزيد عليها بما هو أعظم منها وأكثر ضررا للبدن والعقل والدين والخلق والمزاج. يعني يقول كيف يحرم الله الخمر ويبيح المخدرات التي هي أعظم ضررا من الخمر؟ هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي أو زنديق مبتدع كما سبق القول. فتعاطي هذه المخدرات على أي وجه من وجوه التعاطي من أكل أو شرب أو شم أو احتقان حرام، والأمر في ذلك ظاهر جلي. طيب بعدها سأتكلم عن مسألة التجارة في المخدرات ومسألة زراعة النباتات التي يستخرج منها المخدر، وبعدين حكم الأموال التي ربحت من بيع المخدرات وكذا، ثم بعدها ينتقل إلى الحديث عما يتعلق بشرب الخمر والمخدر من الحدود يعني والعقوبات. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. إحنا معنا يعني بعض الأطباء الأفاضل، يعني لو في تعليق المسألة يمكن لها علاقة بها، لو حضرتك تحبون تضيفون شيئا أو تفضل. ممكن يسمع من الأفيون يستخرج المورفين يستعمل في الصدق. الدكتور فتحي كم شخص يعني عنده تعليق؟ جزاكم الله خير. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الأفيون يستخرج المورفين، والبيور بارت اوف ذا مورفين از وات وي نو ان ذيس سوسايتي از هيروين اور هيروين يوز. And the coke, what they use sniffing is the coke that they use to get high. So all that, as Fadilat Sheikh mentioned, it is haram, and we have to be careful with that. If you remember, a few years ago there was a problem with our brothers, the drivers, who have customers carrying with them alcohol, and there was a big item in the news about that, and maybe the Sheikh will make comments about that. موضوع الحمل هذه موضوع كبير إن شاء الله، خليه في المرة القادمة سأتكلم عن الحمل. كان تفضل. بالنسبة للبنج أو التخدير، طبعا مثل ما ذكر الشيخ في البداية، استعمال البنج أو التخدير قبل العمليات الجراحية لضرورة، هنا الضرورات تبيح المحظورات. فقبل العملية تعطى المريضة مخدرات لتهدئة، تنوم بمخدرات عميقة، غازات أو سوائل حقنية. هذه طبعا محدودة ولوقت قصير، فقط يقتصر على وقت العمل الجراحي، أما ما حرم الإدمان على هذه المخدرات. نعم. يعني كما ذكرنا أخونا بخصوص الحديث الشريف، يعني إن الله حرم كل مسكر ومخدر أو ومفتر يعني أو مفتر أو مفتر، فهذا يدخل فيه المخدرات يعني، وهذا يعني دليل على تحريمها يعني، يضاف إلى ما مر ذكره يعني. بس هو الإشكال في مسألة الحد في شرب المواد المخدرة، يعني إذا الحد مترتب على كونها مسكرة، أنها داخلة في المسكر، مش فقط يعني فيما يفتر ويخدر يعني. قد يدخل في المفتر، هذا يدخل فيه ممكن الدخان، شرب السجائر أو كذا، بس كأن المخدرات يعني تدخل في درجة المسكر يعني، مش بس التفتيت، فبالتالي يكون فيها حد شرب الخمر وعقوبة أكبر. تفضل يا شيخ. ما هي القياس بعض الأدوية وبعض الأطعمة؟ نعم. هو هذا السؤال مهم يعني، اللي هو مسألة يعني بعض الأدوية أو الأطعمة أو الأشربة أو كذا، يوجد فيها نسبة من الكحول، يوجد فيها نسبة من الكحول، فدائما يفرق بين الكحول كمادة مفردة وبين الكحول كجزء من مركب. فهنا يعني الكحول كمادة مفردة يعني هي مادة مسكرة فتكون حراما، لكن الدواء أو الشراب أو العطر الذي فيه نسبة من الكحول فهنا ينظر إلى هذه المادة المركبة اللي هو هذا الدواء أو هذا الشراب أو هذا العطر، هل هو يسكر كثيره أو لا؟ إذا كان كثيره يسكر فيكون حراما، أما إذا كان الكثير من هذا الدواء أو هذا الشراب أو كذا لا يسكر فيكون حلالا حتى لو كان فيه نسبة كحول، لأن قالوا أن نسبة الكحول هذه قد توجد في العصائر الطبيعية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان يأذن يعني كما مر بنا في النبيذ إلى 3 أيام، اللي هو نبذ تمر في الماء أو نبذ زبيب في الماء، إذا طرح الزبيب في الماء أو التمر في الماء فكان يأذن عليه الصلاة والسلام في الشرب منه إلى 3 أيام، وربما شرب منه إلى 3 أيام، وبعد اليوم الثالث يراق ولا يشرب منه بعد اليوم الثالث. فهو إلى اليوم يعني لو جئت إلى مثلا وضعت زبيبا في ماء وتركته في الجو الحار العادي بدون ثلاجة وبدون شيء 3 أيام، إذا جئت في اليوم الثالث وتحلله في المختبر ستجد فيه نسبة كحول، لكنه غير مسكر يعني، فهو بالتالي هو حلال رغم أنه شراب فيه يعني نسبة كحول. وكثير من العصائر الطبيعية يعني حتى لو عصرت الفاكهة مباشرة من الشجرة وتحلل في المختبر يكون فيها نسبة كحول. فالقصد أنه ليس كل يعني دواء أو عطر أو شيء فيه نسبة كحول يكون حراما، إذا الكحول استخلص كمادة مفردة بيكون حراما لأنها مادة مسكرة، لكن طول ما هي يعني جزء من مادة مركبة والمادة يعني جزء من عصير أو مشروب أو دواء أو عطر أو كذا، والمادة المركبة هذه نفسها لا يسكر كثيرها فتكون حلالا. الله يبارك فيك، تفضل. وعليكم السلام. نعم. وبالنسبة للسؤال الأول اللي هو يعني الحكمة من تحريم لحم الخنزير، هو طبعا يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى بد المؤمن يعلم أن كل ما حرمه الله تعالى وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من الخبائث يعني، وأنه بالتأكيد فيه ضرر وفيه مفسدة سواء عرف الإنسان أو لم يعرفها يعني. فمعرفة حكمة التحريم يعني لا يتوقف يعني ليست شيئا يتوقف عليه العمل يعني بالحكم الشرعي، سواء عرفنا الحكمة أو ما عرفنا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا. هناك أشياء كثيرة حرمها الله تعالى قد لا يتبين للناس يعني الحكمة من تحريمها في وقت من الأوقات، وربما تتبين لهم حكمتها في وقت آخر، أو قد تخفى على بعض الناس وتظهر لبعض الناس. فالقصد أنه طالما حرم الله تعالى الخنزير يعني في كتابه الكريم فهو وقال سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، فإذا الخنزير هو شيء خبيث وحرمه الله سبحانه وتعالى لخبث. العلماء يجتهدون مرات في استخراج يعني الحكمة من تحريم بعض المحرمات، فتكون اجتهادات من بعض الفقهاء قد تكون صوابا قد تكون خطأ، لكن سواء يعني كانت يعني هذه الاجتهادات صوابا أو خطأ هذا لا يغير الحكم، لا يغير من الحكم شيئا يعني. العلماء يحاولون تلمس يعني الحكمة ما هي أوجه المفاسد الموجودة والأضرار الموجودة في الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فمما ذكروه يعني بعض الفقهاء يذكرون يقولون دائما الإنسان بالذات في موضوع اللحوم يعني يتأثر بطبائع الحيوان الذي يأكل لحمه ويأخذ من طبائعه، فقالوا لذلك يعني الخنزير فيه من الطبائع اللي هي الدياثة ان هو لا يغار على عرضه وكذا يعني، وفيه من الدناءة ان هو يأكل النجاسات يعني من الحيوانات الدنيئة يعني هو يتغذى على النجاسات، ولو وضع امامه الطعام الطيب ووضع اكرمكم الله يعني مثلا فضلات انسان وغائط وكذا اكرمكم الله يروح يأكل من هذه النجاسات ويستطبها عنده اطيب من الطعام الطيب وكذا، فهذا اولا يجعل في لحمه فسادا وضررا وآكله يأخذ من طبائعه، يعني يقولون يكثر في آكل الخنزير والعياذ بالله، اللي هي عدم الغيرة على العرض أو كده. الخنزير يعني إناثه وكذا، يعني لا يبالي إذا كل ذكور القطيع تتناوب على إناث القطيع، لا يغار على عرضه ولا كذا، بخلاف الحيوانات الأخرى يعني يقاتل في الدفاع إذا كان له أنثى يعني يعاشرها أو كذا، يقاتل في الدفاع عنها ولا يسمح لذكر آخر بالقرب منها وكذا. إلا الخنزير في يعني هذا الطبع، فقال نأكله يأخذها. وفي تحريم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فقالوا أيضا إيه السباع في طبعها الظلم والعدوان والبغي وشراسة الخلق وكذا، فأيضا الذي يأكل يعني من لحومها يقتبس يعني من هذه الطباع ويتخلق بها وكذا إلى آخره. فقد يعني هذه اجتهادات يعني من بعض الفقهاء وكذا، قد تكون هي الحكمة، قد يكون هناك شيء آخر الله تعالى يعلمه يعني. وكأنه أيضا يذكرون موضوع الدودة، أن في ديدان يعني تعيش في لحم الخنزير أو كذا، بس هذه قد كان أخوانا الأطباء يعني يفيدوننا أكثر أو كذا. يعني ممكن يقال مثلا في الغرب هنا مثلا يحتاطون لهذا الشيء وطريقة الطهي وطريقة كذا قد يسلم فيها من ضرر هذه الدودة أو كذا، بس هو التحريم يعني الله تعالى لما حرم الخنزير ما قال أنه محرم من أجل هذه الدودة، فإذا يعني اكتشفتم طريقة لقتلها أو تلافي ضررها يصبح حلالا، يعني هو حرام لأن الله حرمه بغض النظر يعني عن الحكمة من التحريم. الله يبارك فيه. موضوع التجارة يعني هو الأصل، يعني أن الأصل يعني أن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني أكله فيحرم بيعه، يعني هذه القاعدة العامة، يعني ما يحرم أكله يحرم ثمنه يعني وبيعه وكذا يعني. الله تعالى أعلم يعني. الله يبارك. الصوماليين يقولون شجرة القات. القات والله القات يعني موضوع القات وكذا، يعني بعض علماء اليمن يعني يتساهلون فيه ويقولون بإباحته وكذا، زي الإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة في حل القات ومش عارف كذا، لكن يعني الصواب أنه مخدر من المخدرات يعني، ويأخذ أحكام المواد المخدرة يعني، ينطبق عليه ما ينطبق على الحشيش وكذا، وهذا الذي عليه يعني عامة العلماء يعني. وربما يعني أهل اليمن وأهل الصومال وكذا ربما أدرى يعني، بعض الناس يذكرون لأن بعض علماء اليمن أو كذا يفرق بين الأنواع، يقول هناك في قات في نوع أخضر ونوع أحمر ونوع مش عارف كذا، وفي أنواع يعني مخدرة وأنواع فقط منبهة للأعصاب وليست مخدرة ولا يعني لا ليس صحيحا. نعم كلها نفس الشيء، خلاص انتم يعني تعرفون اكثر ان شاء الله. فالصواب يعني الذي عليه يعني عامه العلماء في الحقيقه تحريم القات يعني بجميع اصنافه وانواعه، وانه من النباتات المخدره التي يعني تاخذ حكم الاشربه المسكره. نعم زراعه القات في بعض التقارير يعني العالميه لليمن مثلا يقول في السنه اليمن نعم بارك الله فيك 5 مليار دولار. احسنتم. هذا شيء اخر يعني من يعني من مضر القات يعني والنباتات المخدره ومن مفاسدها، انها يعني اذا وجدت في بلد يعني زراعه هذه المواد المخدره تقضي على زراعه الشيء الطيب الحلال يعني، خلاص كل الناس لأنها مربحة ومجهودها قليل وربحها كثير، فيتوجه أهل البلد كما كان الحال يعني في أفغانستان في زراعة الأفيون وإنتاجه يعني وكذا، وفي اليمن في موضوع زراعة القات وكذا، فيتركون زراعة الخضروات والفواكه والحبوب النافعة وكذا، يعني تتوقف الزراعات كلها وتتحول البلد إلى زراعة هذه المواد، ويصبح الشعب يعني دائما مخدرا وغائبا عن مشغولا بهذا الشيء، معطل الإنتاج معطل. نعم مشغول وياتي بالرشاوي. سبحان الله. لا ياتون للعمل. الله المستعان. في اليمن الساعه 11 خلاص الموظف يذهب الى السوق يشتري قات. الله المستعان. ما في معاملات في الدوائر الحكوميه. الله المستعان. مصدر للبن والقهوه في الـ سبحان الله. الان صار اكبر مصدر للقهوه. يعني كما ذكر اخونا يعني اليمن كانت في وقت ما اكبر مصدر للبن والقهوه وكذا. وبسبب زراعة القات يعني استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.